الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاغتسل رجل بنية التبرد ثم تذكر جنابته فقال أجعل هذا الغسل للجنابة، هل يرتفع حدثه؟ لا يرتفع. أحسنت، بارك الله فيكم. اغتسل ولم يمضمض ولم يستنشق ولم يستنثر، هل يصح غسله؟ نعم، لأن هذه من السنن. أحسنت. اغتسل من الجنابة قبل صلاة الفجر ثم توضأ قبل صلاة الظهر، وبعد أن توضأ لصلاة الظهر تذكر أنه لم يغسل رجليه في الغسل، فهنا هل يكفيه غسله رجليه في الوضوء عن غسل الرجلين في الغسل؟ نعم يكفيه. حسنت. وما الذي يجب عليه؟ أو لا يجب عليه شيء؟ لا يجب عليه. هو لما اغتسل لرفع الجنابة قبل صلاة الصبح صلى بغسل لم يغسل فيه رجليه، فيلزمه أن يعيد صلاة الصبح، هذا الذي قال فيه. وذا إذا صادفه غسل الوضوء كفاه عن نية غسل تعرض، وذا أي العضو المنسي في الغسل، إذا صادفه غسل الوضوء، إذا غسله في الوضوء كفاه عن نية غسل تعرض. إذا كان منسي في أعضاء الوضوء وتوضأت بعد ذلك فإنه تكفيك نية الوضوء، نسي غسل رجليه ثم وجب عليه أن يتوضأ، وبعد أن توضأ تذكر أنه لم يغسل رجليه في الغسل، يكفيه ذلك عن نية الغسل. لكن إذا كان صلى قبل ذلك فقد صلى والحال أنه لم يرتفع حدثه لأن غسله ناقص، فيعيد في المثال السابق يعيد صلاة الصبح. إذا اغتسل من الجنابة قبل صلاة الصبح ثم توضأ قبل صلاة الظهر، وبعد أن توضأ لصلاة الظهر تذكر أنه لم يغسل رجليه في الغسل، قال كفاه عن نية غسل تعرض، غسله رجليه في الوضوء كفاه عن نية الغسل، لكنه يعيد صلاة الصبح. نعم. نعم، تفضل شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم احفظنا على شيخنا والسامعين والمستمعين. قال العظيم رحمه الله تعالى: موانع الجنابة، لا يدخل الجنب مسجدا ولا يقرأ إلا الآيتين مثلا لكتعوذ وما لذي استقام جماع إلا لأذى أو احتلام. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: لا يدخل الجنب مسجدا. هنا يذكر الناظم موانع الجنابة، طبعا الموانع التي يذكرها هنا هي مع الموانع السابقة، سبق وما لمحدث صلاة أو طواف ومس مصحف ولو جلدا أناف. الجنابة تمنع موانع الأصغر وتزيد عليها ما ذكره هنا. الجنابة تمنع موانع الأصغر، تمنع الصلاة والطواف ومس المصحف، وتزيد ما ذكره الناظم هنا. قال: لا يدخل الجنوب مسجدا. وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. أخرجه أبو داود. ولا يقرأ إلا الآيتين مثلا، في حديث علي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، أخرجه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه. والحديثان الحديث الدال على أن الجنب لا يدخل المسجد، الحديث السابق حديث عائشة، وهذا الحديث الدال على أن الجنب لا يقرأ القرآن في إسنادهما كلام. لكن على هذا جماهير أهل العلم أن الجنب لا يدخل المسجد وأنه لا يقرأ القرآن، على هذا جماهير أهل العلم في الجملة. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. ولا يقرأ إلا لايتين مثلا لكتعوذ ورقية وسلال على حكم شرعي. وما لذي سقام جماع إلا لأذى أو احتلام. يقول المريض الذي يخاف مثلا من استعمال الماء البارد حصول ضرر أو زيادته، فإن هذا لا يجوز له وطء زوجته. وما لذي السقام جماع إلا لأذى أو احتلام. والمعتمد في المذهب الكراهة، المعتمد في المذهب الكراهة. وجه ذلك أنه بهذا يفوت على نفسه الطهارة المائية، مع أنه يمكنه بقاؤها، والتيمم رخصة للعذر، وليس الوطء عذرا إلا أن يتضر بذلك. قال وما الذي سقام جماع إلا لأذى، فإذا تضرر بذلك بترك الوطء فحينئذ يكون له الإقدام عليه ويتيمم. أو احتلام، إذا حصلت له الجنابة باحتلام فإنه ينتقل ويتيمم من غير منع. هذا المعتمد في المذهب الكراهة. وقال ابن وهب من أصحاب مالك قال إنه يجوز لحديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، فليمسه بشرته فإن ذلك خير، أخرجه الترمذي وغيره، وقال حسن صحيح. ثم قال رحمه الله التيمم. نعم. قال رحمه الله تعالى التيمم مسافر مبيح أو ذو مرض تيمم للنفس والمضطرب. نعم. تيمم تيمم نعم هو تيمم تيمم عليكم أحسن الله. مسافر مبيح أو ذو مرض تيمم لنفس المضطرب وحاضر الصحة فرض إن عدم ما باسيا أو خوف في عدم بالنفس والجمعة والجنازة لا إذا تعينت جنازة. أحسن تبارك الله فيك. التيمم في اللغة القصد. قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون. وهو في الشرع طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية، طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية. وقد دل على مشروعيته من الكتاب قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، وفيه وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. الحديث متفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه، والإجماع منعقد على مشروعيته. قال رحمه الله: ذو سفر أبيح أو ذو مرض تيمما للنفل والمفترض. ذو سفر أبيح، المسافر سفرا مباحا، تقيده بالمباح تبع فيه أصله، فإن الأخضرية قال: ويتيمم المسافر في غير معصية، لكن هذا القيد ضعيف في المذهب. هذا القيد تقييد السفر الذي يتيمم فيه بأنه سفر مباح فيدخل الواجب والمندوب والجائز ويخرج المحرم والمكروه، هذا ضعيف في المذهب. المعتمد أن المسافر الفاقد للماء يتيمم ولو كان عاصيا بسفره، وضابط المعتمد في المذهب في هذا أن كل رخصة جازت في الحضر فتفعل وإن من عاص بسفره، فتفعل وإن من عاص بسفره، وأن كل رخصة تختص بالسفر فالشرط أن لا يكون عاصيا بسفره. ضابط المذهب أن كل رخصة جازت في الحضر فتفعل وإن من عاص بسفره، وكل رخصة تختص بالسفر فالشرط أن لا يكون عاصيا بسفره. على هذا الضابط، المسافر سفر معصية، هل له التيمم؟ نعم. لماذا؟ أحسنت أحسنت. طيب، هل له مسح خفيه؟ نعم. أحسنت. هل له قصر الصلاة؟ أحسنت، على المذهب لا يقصر الصلاة. طيب، هل له أكل الميتة إذا اضطر يعني؟ نعم. أحسن، تنظر في الحضر هل له أكل ميتة يضطر؟ نعم، إذن يجوز ذلك في السفر. إذن هذا الضابط، هذا ضابط المذهب، أن كل رخصة جازت في الحضر كمسح خف وتيمم وأكل ميتة فتفعل وإن من عاصم بسفره، وأن كل رخصة تختص بالسفر كقصر الصلاة فالشرط أن لا يكون عاصيا بسفره. ذو سفر أبيح أو ذو مرض ولو حكمة كصحيح خاف باستعمال الماء حصول المرض، فهذا له أن يتيمم، فيشمل المريض حقيقة الذي يخاف زيادة المرض أو يخاف تأخر البرء، ويشمل الصحيح الذي يخاف حصول المرض، ويشمل الصحيح الذي يخاف حصول المرض. تيمما، هذا فعل ماض والألف ألف الاثنين، إلى ما تعود الألف؟ مريض. نعم، أحسنت، المسافر المريض، وهذا منصوص الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر. الآية قال بعد ذلك: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تيمما للنفل والمفترض. وحاضر صح، حاضر غير المسافر، صح غير المريض، وحاضر صح أن يتيمموا لفرض إن عدم من كافيا أو خوف وقته علم. تقول من كافيا أو ما كافيا، كلاهما جائز، والأحسن إبقاء التنوين. وحاضر صح لفرض إن عدم من كافيا يكفي أعضاء الوضوء الواجبة هي القرآنية، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أو خوف وقته الذي هو فيه علم، يعني الحاضر الصحيح يتيمم بالفرض إذا عدي ماء كافيا لأعضاء الوضوء الواجبة، أو خاف خروج الوقت، يعني إذا استعمل الماء مثلا اشتغل بطلب الماء أو برفعه من بئر ليتوضأ فإنه سيخرج الوقت. فهنا هل يصلي بتيمم في الوقت أو يصلي بوضوء خارج الوقت؟ أحسنت، يتيمم وصلي، بارك الله فيك. هذا معنى قولي أو خوف وقته علم، يعني يتيمم إذا خاف خروج الوقت، لأن المحافظة على الوقت أهم، لأن المحافظة على الوقت أهم. قال للنفل والجمعة والجنازة إلا إذا تعينت جنازة. للنفل، الحاضر الصحيح لا يتيمم للنفل لأن محل النص هو المريض والمسافر وإن كنتم مرضى أو على سفر، فالحاضر الصحيح لا يتيمم للنفل، هذا المذهب. لكن استظهر ابن عبد السلام من أئمة المذهب أن الحاضر الصحيح كالمريض والمسافر، يتيمم للفرض والنفل. ووجهه أن علة التيمم عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، ولا فرق في هذا بين المسافر والمريض وبين الحاضر الصحيح، الجميع مستوون في العلة، وإنما خص المسافر والمريض بالذكر في الآية لأن الغالب وقوع ذلك لهما دون الحاضر الصحيح، الغالب أن الذي يفقد الماء أو لا يقدر على استعماله هو المسافر والمريض، أما الحاضر الصحيح فالغالب وجود الماء في حقه، والقاعدة أن ما خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، والأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع إن يجري مجرى الغالب. لذلك هنا في قوله للنفل الناظم في شرحه قال خلافا للمحمدين، وهما محمد بن مواز ومحمد بن سحنون، قال خلافا للمحمدين وإذا جرى العمل عليه فلا ينبغي النهي عنه، وإذا جرى العمل عليه فلا ينبغي النهي عنه. فالقول بجواز تيمم الحاضر الصحيح للنافلة قول قوي استظهره بعض أهل المذهب. شيخنا قول إذا يكون قول المحمدين هو عدم الجواز، قول المحمدين هو الجواز. للنفل معناه لا يتيمم الحاضر الصحيح للنفل. قال الناظم في الشرح خلاف المحمدين أي الذين قالا إنه يتيمم الحاضر الصحيح للنفل، يعني قوله ما يكون كقول ابن عبد السلام. نعم هو كذلك، بارك الله فيك. للنفل والجمعة لأن لها بدلا وهو الظهر، هذا مبني على أنها بدل عن الظهر، واستظهر الدردير في الشرح الصغير أنه يتيمم لها، استظهر الدردير في الشرح الصغير أنه يتيمم للجمعة، وهذا القول الثاني في المذهب أنه يتيمم لها بلاء على أنها فرض يومها. للنفل والجمعة والجنازة بكسر الجيم في الأفصح إلا إذا تعينت جنازة، يقول الحاضر الصحيح لا يتيمم للجنازة إلا إذا تعينت عليه بأن لم يوجد من يصلي عليها غيره. إذا تعينت عليه بحيث لم يوجد من يصلي عليها غيره فله ذلك. وهذا كله مبني على أن محل الرخصة المسافر والمريض، فلم يسهلوا في غيرهما كالتسهيل في حقهما. نعم شيخنا. نعم شيخنا. أنا على عدم الجواز يعني مقصود لا يصلون هؤلاء النفل ولا جمعة ولا جنازة؟ نعم، لا يصلي النفل ولا يصلي الجمعة، بل يصلي بدلها وهو الظهر، ولا يصلي على الجنازة ما دام يوجد من يصلي عليها. فإذا لم يوجد من يصلي عليها الحال أنها تعينت عليه فيصلي عليها. وإياك. قال رحمه الله تعالى: رأي المسلم قوله القص الشعيد الطاهر وضربة الأولى ومسك الظاهر وجهه. لو سكننا الراء فروضه القصد الصعيد الطاهر والضربة الأولى ومسح ظاهر. فروضه القصد الصعيد الطاهر والضربة الأولى ومسح ظاهر وجهه واليدين لركوع الولى دخول وقت للصلاة اتصل ثم الصعيد الطرق والطوب الحجر والسبت والخطاط والذي ظهر لا جس شوي أو نحو الخشب ولا حصير أو حشيش أو ذهب ولمريض حائط من حجري وطين كالصحيح في مجتهد. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: فروضه القصد الصعيد الطاهر. الفرض الأول من فرائض التيمم هو القصد، القصد أي النية، لقوله صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. وقال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. والتيمم في اللغة القصد، ومحل النية عند الضربة الأولى. ينوي استباحة الصلاة أو استباحة منعه الحدث أو فرض التيمم. قال ابن عاشر: في الوضوء ولينوي رفع حدث، لكن هنا التيمم لا يرفع الحدث عن المذهب، فينوي استباحة الصلاة أو مفترض، يعني ينوي هنا فرض التيمم، أو استباحة لممنوع عرض، ينوي استباحة منعه الحدث. ويلزم نية أكبر إن كان، إن كان حدث أكبر، إن وجدت جنابة فيلزم المتيمم نية الأكبر. إن واستباحة الصلاة أو استباحة منعه الحدث. وأما إذا نوى فرض التيمم فيجزئ ولو لم يتعرض لنية الأكبر. نعم، ينوي، قال ابن عاشر: ولينوي رفع حدث، لكن هنا التيمم لا يرفع الحدث، فينوي استباحة الصلاة مثلا، أو ينوي فرض التيمم مثلا. ويلزمه نية أكبر إن وجد حدث أكبر، يعني إذا كان فرضه الغسل فيلزمه أن ينوي الأكبر، ينوي الحدث الأكبر. إن واستباحة الصلاة أو استباحة منعه الحدث. وأما إذا نوى فرض التيمم فلا يلزمه التعرض لنية الأكبر. هذا رجل فرضه الغسل، لم يجد ماء، تيمم ونوى فرض التيمم، أجزأه ذلك ولو لم يتعرض لنية أكبر. لكن إذا نوى استباحة الصلاة فيلزمه نية الأكبر، أنه لحدث الأكبر. وأما إذا نوى رفع الحدث فإن تيممه يكون باطلا، هذا المذهب بأن التيمم لا يرفع الحدث، وهذه مسألة خلافية ترتب عليها الخلاف في كثير من مسائل هذا الباب. هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للصلاة؟ في المذهب وهو الذي عليه الجمهور أن التيمم مبيح للصلاة، بحديث أبي ذر رضي الله عنه عند الترمذي: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. فليمسه بشرته، أمره إذا وجد الماء يمسه بشرته، وهذا دليل على أنه لم يرفع الحدث. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: صليت بأصحابك وأنت جنب، وصفه بعد التيمم بأنه جنب. قالوا: فهذا يدل على أنه لم يرتفع حدثه. والقول الآخر في المسألة أنه رافع رفعا مؤقتا إلى وجود الماء، أنه رافع للحدث رفعا مؤقتا إلى وجود الماء، وهذا القول خارج المذهب، هذا قول الحنفية، ورجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. واستدلوا له بأنه سمي طهورا، إن الصعيد الطيب طهور المسلم، كان في حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفي حديث أبي هريرة بنحوه: وفيه الصعيد وضوء المسلم، سماه وضوءا. وفي الحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، سماه طهورا. وأيضا في آخر آية الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ثم التيمم بدل من الطهارة بالماء، والبدل له حكم مبدل، والوضوء والغسل يرفعان الحدث، فكذلك التيمم يرفع الحدث. هذا وجه مذهبي الحنفية، لكن الجمهور ومنه المالكية أنه لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة، وبنوا عليه أنه إن نوى بتيممه رفع الحدث كان تيممه باطلا، لأن التيمم لا يرفع الحدث. شيخنا؟ نعم شيخنا. قول الحنفية أنه يرفع إلى وجود الماء أو مطلقا؟ لا، إلى وجود الماء رفع مؤقت فقط. القول بأنه يرفع رفعا دائما هذا قول ضعيف، وقول يعتبر قولا شاذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وجد الماء فيمسه بشرته. معنى القول بأنه يرفع رفعا دائما أنه إذا تيمم مثلا للصلاة ثم قبل أن يصلي وجد الماء فلا يلزمه أن يستعمل الماء، بل يصلي بتيممه ذلك، وهذا قول شاذ. شيخنا؟ نعم شيخنا. في هذه الصورة لا يقال أنه هنا وجد الماء فبطل التيمم؟ نعم، لأن بشرط استعمال التيمم أن لا يوجد الماء. نعم، هو كذلك. لذلك هذا القول بأنه رافع رفعا مطلقا قول ضعيف، يرد عليه هذا، لكن عليه. نعم، كان مطلقا يعني يرفع دائما، وعلى هذه الصورة يعني لا يقولون مثلا أنه هنا وجد الماء لذلك لم يرفع مطلقا. إذن هو رافع رفعا مؤقتا إلى وجود الماء، على هذا إذا قلت يلزمه أن يستعمل الماء إذن ليس رافعا رفعا مطلقا، هو رافع رفعا مؤقتا إلى وجود الماء، وهذا قول الحنفية. وإليكم أحسن الله. قال: فروضه القصد الصعيد الطاهر، استعمال الصعيد فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا. وسيأتي للمؤلف بيانه إن شاء الله، وأنه لا يشترط فيه التراب. والضربة الأولى هذا الفرض الثالث، والمراد بالضربة وضع اليدين على الصعيد لا الضرب على بابه، وقد دل ذلك على ذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية البخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. فحديث عمار بن ياسر هذا يدل على مشروعية الضربة، على مشروعية هذه الضربة أن يضرب بيديه الأرض، وهي واجبة. قال ومسح ظاهر وجهه والكفين، هنا تقرأ باختلاس وجهه والكفين، وقد دل على ذلك قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وحديث عمار بن ياسر السابق فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمسح الوجه والكفين للكوع الولى. المسح إلى الكوع هو الذي ورد في حديث عمار بن ياسر السابق. الولى أي الموالاة بأن لا يفرق تيممه. دخول وقت بالصلاة اتصل دخول الوقت، وقد دل على ذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، حديث أخرجه أحمد. وإدراكها لا يكون إلا بعد دخول الوقت، إدراك الصلاة لا يكون إلا بعد دخول الوقت. وهذا مذهب جمهور العلماء، خلافا للحنفية الذين يجيزون التيمم قبل دخول الوقت. وقال به ابن شعبان من المالكية، ورجحه ابن رشد في بداية المجتهد، أن التيمم إذا كان بدأ عن الوضوء فإن البدأ له حكم المبدل منه، فيجوز أن يتيمم قبل دخول الوقت كما يجوز له أن يتوضأ قبل دخول الوقت، هذا وجهه. لكن الأحوط ألا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، لأن من تيمم قبل دخول الوقت فصلاته لا تصح عند جمهور العلماء. بالصلاة اتصل يكون متصلا بالصلاة كما دل عليه الحديث السابق فإنما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، ظاهره أن التيمم يكون متصلا بالصلاة. ثم الصعيد الترب والطوب والحجر والثلج والخلخاض والذي ظهر لا جص شوية أو نحو الخشب ولا حصير أو حشيش أو ذهب. لا يشترط التراب في التيمم، بل يجوز التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة، وقد دل على ذلك قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد وجه الأرض ترابا كان أم لا. وقد قال الزجاج لا أعلم بين أهل اللغة اختلافا في أن الصعيد وجه الأرض. قال الزجاج لا أعلم بين أهل اللغة اختلافا في أن الصعيد وجه الأرض. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. سمى الأرض طهورا فيشمل كل أرض ترابية كانت أو رملية أو حجرية. وفي المسند من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. أينما يعني من أدركته الصلاة في أرض رملية فهي له طهور, أو في أرض حجرية فهي كذلك له طهور. الحديث عند الإمام أحمد وصححه محققوه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم, ما ورد أنه حمل معه ترابا ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه. ومن يشترط التيمم ومن يشترط التراب في التيمم يستدل بالتنصيص على التراب في مثل قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء, أخرجه مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه. لكن بما يجيب أهل المذهب عن هذا؟ ذكر بعض أفراد العام. أحسنت, ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص. ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص. لو قلت أكرم زيدا بعد قولك أكرم الطلبة فهذا لا يقتضي التخصيص. ثم الاحتجاج بلفظ التراب هو من باب مفهوم اللقب, ومفهوم اللقب ضعيف عند جمهور الأصوليين. ثم الصعيد التربو التراب وهو أفضل من غيره, والطوب قطع الطين اليابس, الحجر بحذف العاطف, والثلج. المذهب جواز التيمم على الثلج ولو وجد غيره لأنه أشبه بجموده الحجر فالتحق بأجزاء الأرض. والخضخاض الطين الرقيق والذي ظهر يتيمم على ما ظهر من جنس الأرض كالملح المعدني كالملح المعدني ما لم ينقل. لا جص ينشوية الحجر الذي إذا شوي صار جيرا يقال له الجص, فإذا شوي خرج بالصنعة عن كونه صعيدا. الجص هو الحجر الذي إذا شوي صار جيرا, فإذا شوي خرج بالصنعة عن كونه صعيدا. أو نحو الخشب كذلك ولا حصير. نعم نعم, إذا لم يشوى فيجوز التيمم عليه. هذا مفهوم الشرط في قوله إن شوي, هذا المذهب أنه إذا لم يشوى فإنه يجوز التيمم عليه. أو نحو الخشب ولا حصير كذلك إلا إذا كان عليه تراب, إلا إذا كان عليه تراب أو كان عليه غبار كثير فهذا تراب يصير من التيمم على التراب ليس على الحصير. أو حشيش أو ذهب كذلك هذا لا يتيمم عليه. ولمريض حائط من حجر والطين كالصحيح في المشتهر. المريض له أن يتيمم على حائط من حجر أو من طين، ولمريض حائط من حجر والطين، حجر الذي لم يحرق والطين كذلك، يجوز التيمم عليه. وقد أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على جدار فتيمم عليه كما في حديث أبي جهيم في الصحيحين. كالصحيح في المشتهر، هذا المشهور أن الصحيح كالمريض في الجواز. الأصل في الأخضر خصه بالمريض، نعم نعم مطلقة، يعني كمريضا أو صحيحا، لأن الأصل الأخضر خصه بالمريض على قول في المذهب من أن الصحيح يكره له ذلك. لكن المشهور كما ذكر الناظم كالصحيح في المشتهر، المشهور أن الصحيح كالمريض في الجواز، خلافا لمن قال إنه يكره ذلك للصحيح. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.